رزقه وكل على جناح النعمة محمود، وقدر لكل عبد أمره وكل أمر إليه موكول، له في كل شيء حكمة وإن غفلت عنها العقول. أحمده سبحانه وتعالى حمدا هو بالثناء عليه موصوف، ونعوذ بعظيم وجهه من الكبر والغلول، ونسأله أن يعصمنا من الحرام في كل مشروب ومأكول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت ولا يموت، شهد لنفسه بالوحدانية وشهد له الملائكة العدول، لا يسأل عما يفعل وكل من سواه مسؤول، لا يشغله شأن عن شأن وغيره عن شأنه مشغول، لا يرد سائلا ودعاء الصالحين عنده مقبول. وأشهد أن سيدنا محمدا عبدا لله ورسوله، دعوة إبراهيم قرة عين إسماعيل وبشرى به المذكور، تخر تحت العرش ساجدا والجميع في خوفه يصول، وينادى سل يا محمد ما بدا لك، والطلب قبل السؤال مقبول. صلى الله عليه وعلى جميع آله فروعا ورسولا، وعلى صحابته جميعا ومن تبعهم بإحسان يرجو القبول. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وأفضلكم، فهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم. حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن تلك النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا، أن جعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عملتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأرسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعله صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسل وخير الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم، اختصه صلى الله عليه وسلم بخصائص ومنازل وكرامات وفضائل لم تكفي لغيره من الأنبياء. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وكان خاتمة الرسل صلى الله عليه وسلم، ونصر بالرعب مسيرة شهر، وجعل صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح على ربه يوم القيامة، وأول من يدخل الجنة، وجعل صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع الذي يدخل الناس جميعا الجنة من بعده صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنك في هذه الدنيا لن تنجو ولن تفلح ولن يكتب لك قبول ولن تكتب لك نجاة إلا بعمل صالح توافق فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الناس يدخلون الجنة تحت لواءه، وتقبل أعماله من بابه صلى الله عليه وسلم. هذا عمل الذي يؤتيك، ولا ينفعك شيء إلا عمل عملته في حياتك. لكن هناك أسباب وعوامل تساعد وتفيد، وهي أيضا من سعيك وعملك. منها كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع منه، أو ولد صالح يدعو له. هذا شيء يعين ويساعد ويدفع في سيرك إلى طريق الله عز وجل. كذلك مما يعين ويساعد في سيرك إلى الله وفي طلبك للقبول وفي رجائك في جنة الرحمن عز وجل، أن يشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شفاعة رسول الله وسقيا من حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابتة بإجماع المسلمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في الآخرة. لكن هذه الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست شفاعة عامة، هذه شفاعة لا يملكها كل الناس، ولا يصل إليها إلا من سعى في طلبها وحقق المطلوب منه. ليس ذلك فحسب، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أنك إن لم تسعى في طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فيجب عليك أن تخاف غاية الخوف، وأن تحذر غاية الحذر، أن تأتي يوم القيامة بدلا من أن تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا لك، تجد والعياذ بالله الملائكة تبعدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدفعك عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوصيك عن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا الإبعاد وعن سبب هذا الطرد من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول الملائكة: يا رسول الله، إنهم قد أحدثوا بعدك، إنهم قد بدلوا في طريقتك، إنهم قد غيروا في منهاجك، إنهم قد ابتعدوا عن سنتك صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، إنهم قد أحدثوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فتأتي يوم القيامة والأسف الشديد، يأتي الإنسان يوم القيامة بدلا من شفاعة رسول الله يدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحق والهلاك، لأنه لم يسر في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يطلب الأسباب التي تطلب بها شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه يوما: يا رسول الله، كما روى الإمام مسلم، يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ أكثر سعادة ومغنما في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا السؤال أحد قبل. كنت متأكدا وواثقا ألا يسألني هذا السؤال قبلك أحد يا أبا هريرة. أن رسول الله قال: لما رأيت من حرصك على الحديث. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم حرص أبي هريرة واهتمام سيدنا أبي هريرة بالعلم وبالحديث وتفريد نفسه لهذا العلم ولنفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم أن أسلم، فمع أنه لم يعش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سنين قليلة، إلا أنه كان أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا هريرة أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا أسعد الناس بالشفاعة الذي يأتي يوم القيامة يلقى الله عز وجل وهو يشهد أن لا إله إلا الله، لكنه يشهد هذه الشهادة قائما بحقها مؤديا معنى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، وأول حقوقها خالصا بها من قلبه، أن لا تكون مجرد كلمة على لسانه بل كلمة تحقق بها قلبه وصدق بها قلبه وخلص لها قلبه، فلم يكن في قلبي أي شيء لغير الله عز وجل، وجه عبادته خالصة لله سبحانه وتعالى، لم يقصد بها رياء ولا سمعة ولا طلبا لثناء الناس ولا سعى لوجه أحد إلا لوجه الله عز وجل، لأنه لا يطلب شيء إلا من باب ربنا سبحانه وتعالى. لهذا كان تحذير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاثة من أعبد الناس عملوا أعمالا هي من أحب الأعمال إلى الله، ومع ذلك يأتي هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من أعبد الناس عملوا أعمالا من أحب الأعمال، يأتون يوم القيامة يكونون من أول من يلقى في نار جهنم والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم أول من تسعر عليهم النار يوم القيامة ثلاثة، يكونون وقودا وحطبا لنار جهنم والعياذ بالله. من هؤلاء الثلاثة؟ قال صلى الله عليه وسلم قارئ ومنفق وشهيد، قارئ ومنفق وشهيد، رجل تعلم العلم وقرأ القرآن وعلمه للناس، ورجل أنفق ماله في الزكاة والصدقات وفي سبيل الله، ورجل مات شهيدا في سبيل الله. هذا ظاهره أنهم عباد صالحون عملوا هذه الأعمال العلم والصدقات والشهادة، لكنهم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى يختبرون ليظهر الله عز وجل حقيقتهم أمام البشر جميعا أن هذه الأعمال التي كانت من أحب الأعمال إلى الله لم تكن خالصة لوجه الله. القارئ أو العالم فيعرفه نعمه ويقول ما عملت فيها، يقول قرأت القرآن وتعلمت العلم وعلمته الناس، فيقال كذب إنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت وعلمت ليقال عالم، كانت هذه غايته، لم تكن خالصة لوجه الله، كنت تنتظر ثناء الناس ومدح الناس وتهليل الناس، قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، وفدتني اللي طلبت أخذت، أنت لم تطلب وجه الله، أنت طلبت ثناء الناس وفدت ثناء الناس وفدتني، ويلقى في النار والعياذ بالله. يؤتى تذكره بنعمه ما عملت فيها، يقول ما تركت بابا من ابواب الخير الا وانفقت فيه، حكي فلان سر فلان انفق في سبيل تنتظر هذه الكلمة، كنت تبحث عن هذه الكلمة، كنت تنتظر فقط أن يمتحك الناس وقد قيل ويلقى في نار جهنم والعياذ بالله. يؤتى الثالث فاعمي يقول قاتلت فيك حتى قتلت، فيقال كلام إنما قاتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل قاتلت ليقال شجاع جريء وقد قيل ويلقى في نار جهنم والعياذ بالله. إذا أصل القبول وأصل النجاة في هذه الحياة أنك تقصد بكل عمل تعمله أنك ترجو به وجه الله، لا تنتظر ولا تبحث عن ثناء للناس ولا مدح للناس، أنت تخلص عملك لله، ثم إن جاء بعد ذلك مدح الناس فهو خير وبركة. أنت لا تنتظر ولا تبحث عنه ولا تفتش عنه، لكنك تعمل لله. قال الصحابة يا رسول الله الرجل يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله، النية خالصة لله فيثني عليه الناس خير، هي خالصة لله، جاء بعد ذلك مدح الناس. فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، هذا خير وبشرى إن لم ينتظرها ولم يبحث عنها بل كان يعمل خالصا لله عز وجل. هذا أول باب وأهم باب، أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لهذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في أمته، كل الأنبياء دعوا بدعوتهم المستجابة في أمتهم في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم وإني اتخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني اتخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذه الدعوة المستجابة التي يدعو بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة بالشفاعة تصيب فقط من مات قلبه صادق خالص لله عز وجل لا يشرك بالله شيئا. هذا باب الشفاعة الأعظم، وهذا الباب مدخله من القرآن الكريم، مدخل هذا الباب من القرآن الكريم، لأن القرآن يأتي أيضا يوم القيامة يشفع لأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فلك أن تتأمل كثيرا من الأحاديث الواردة في الكلام عن القرآن، لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القارئ ولا الحافظ، فإنما يقول صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن. يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كان القرآن صاحبا، قالوا بحق القرآن لم تكن علاقته مع القرآن علاقة سطحية، علاقة من لا يعرف القرآن إلا في رمضان، علاقة من يضيع القرآن، علاقة من يعلق القرآن ويضع القرآن فقط، لكن لا يقوم بحقه، إنما صاحب القرآن الذي يقوم بحق القرآن ويتلو القرآن ويتعلم القرآن ويعمل بأوامر القرآن ويتدبر القرآن. لهذا في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم القرآن شفيع مشفع، القرآن شفيع مشفع يشفع ويشفعه الله عز وجل في أصحابه. لكن قال صلى الله عليه وسلم فمن جاء به يوم القيامة أمانة. القرآن أمانة، قائده، يسوقه، يسير خلف القرآن، يعمل بأوامر القرآن، فمن جاء به يوم القيامة أمامه أدخله الجنة، يقوده القرآن إلى الجنة، ومن جاء به يوم القيامة خلف ظهره ألقاه في النار. فمن جاء به يوم القيامة والقرآن أمامه قائده، إذا أراد أن يتحرك أو يفعل شيئا يسأل أولا ما هو حكم القرآن، فالقرآن هو الذي يحركه ويقوده، فالقرآن أمامه في كل خطوة، فالقرآن قائده في كل حياته، يأخذه القرآن إلى الجنة. ومن ألقى القرآن خلف ظهره ولم ينظر إلى القرآن ولم يقم بحق القرآن ألقاه في النار والعياذ بالله. يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. واقرأوا الزهروان، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غلامتان من طير الخواف تحاجان عن صاحبهما. واقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، هذه بركة الدنيا وبركة الآخرة، وخير الدنيا وخير الآخرة، لكن في تضييعها وفي التقصير في حقها وتركها حسرة ولا يستطيعها السحرة. هكذا يحدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن باب عظيم من أبواب الشفاعة، باب القرآن. كذلك من أبواب الشفاعة في الآخرة باب الصلاة. الصلاة من أبواب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. كان رجل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك، اطلب اللي انت عاوزه. فيقول الرجل: لا، ليس عندي حاجة. حتى جاء يوما وقال: يا رسول الله، عرفت حاجتي، عرفت حاجتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هي، وما هي حاجتك التي تطلبها؟ هل تطلب شيئا من الدنيا؟ هل تطلب مالا او جاها او سلطانا؟ وما هي حاجتك؟ فقال الرجل: يا رسول الله، ارجو شفاعتك يوم القيامه. هذه هي الحاجة التي يطلبها وتشغل ماله وتهمه ويبحث عنها، أرجو شفاعتك. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على ذلك بكثرة السجود. فأعني على ذلك بكثرة السجود. إذا أردت أن تبلغ شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بكثرة السجود لله عز وجل، تبلغ شفاعة رسول الله. كذلك من أبواب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يمتر لسانك عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حق رسول الله عليه وواجب في أعناقه، وهو صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه الصلاة. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه الصلاة. أولى الناس وأقرب الناس وأسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه الصلاة. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة. هذا شيء يتردد على سمعك كل يوم خمس مرات، تسمع مثلا كثير من الناس لا يلتفت إليه ولا يشغل باله به. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك فضل هذه العبادة، أن تستمع إلى الأذان وأن تذكر الله عند سماع الأذان. قولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة. اللهم ربنا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذه محمدا الوسيلة، هذه الجملة التي لا تأخذ منك دقيقة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبني إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة وجبت له شفاعتي. هذا الذكر، هذه الجملة التي تقولها عند سماع الأذان، بابك لشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم. يا ترى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. اذا ايها الاخوه الكرام، هذا من اهم ان لم يكن اهم ما يشغل الانسان به نفسه في هذه الدنيا، ان يبحث عن نجاته يوم يقف بين يدي الله سبحانه، يبحث عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول لا إله إلا الله وأرسل القلب، في قيامه بحق القرآن أن يكون صاحب القرآن، في الإمثال من الصلاة والسجود، في الإمثال من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في الذكر عقب الأذان، كل هذه أبواب لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قصر الإنسان أو فرط فلا يفوته وهو يرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة أن يصاحب الصالحين، أن تكون له صحبة يرجو أنهم من أهل الجنة. فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشفع الأنبياء، وتشفع الملائكة، ويشفع الصالحون من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعته عند دخولنا الجنة، فيفتشون عن أصحابهم الذين كانوا معهم في الدنيا ولا يرونهم في الجنة، وقد دخلوا النار والعياذ بالله بسبب ذنوب لهم. فمنهم من وصلت النار إلى حكويه، ومنهم من وصلت إلى رجليه، فيشفعون يقولون يا رب ناس كانوا معنا في الدنيا تدخلوا النار بذنوبهم، يشفعون لهم فيشفعهم الله عز وجل فيهم، ويخرجون من النار بشفاعة أصحابهم من الصالحين. ثم يشفع الله عز وجل الصالحين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. هذا باب للخير، أنك وإن كنت مقصرا فلتكن لك صحبة من الصالحين يدفعونك إلى الخير في الدنيا، ويذكرونك عند الله عز وجل في الآخرة فيغفر الله عز وجل منهم. هذا باب الخير وباب الخير وباب الشفاعة التي نرجوها في الآخرة. لكننا أيضا كما بدأنا هذا الحديث نحذر أن نكون ممن أحدث في دين الله فتبعده الملائكة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنحذر من أن نأتي يوم القيامة نبحث عن شفاعة رسول الله ونرجو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي وتجد نفسك بدلا من ذلك تجد رسول الله هو الذي يشكوك والعياذ بالله، بدلا من أن يشفع لك يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يأتي رسول الله يوم القيامة يشكو من ضيع القرآن، بدلا من أن يشفع لصاحب القرآن ويشفع القرآن لصاحبه، يشكو من هجر القرآن وضيع حق القرآن وفرط في القرآن. هذا باب ينبغي علينا أن نحافظ عليه ولا نضيعه حتى يبلغنا الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسقيا من حوضه ومصاحبته صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا أكبر منا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة في دارنا. اللهم اقض حاجاتنا ويسر أمورنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم وأعنهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل هذا البلد صفاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جدد هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.